قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة من السور المختلف فيها، بعضهم قال هي مكية وبعضهم قال هي مدنية وبعضهم قال فيها آيات نزلت بمكة وفيها آيات نزلت بالمدينة، ولذلك اختلفوا فيها لأن فيها ما يشبه ما نزل بالمدينة وفيها ما يشبه ما نزل بمكة. إذن القرآن منقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم مدني باتفاق، وقسم مكي باتفاق، وقسم مختلف فيه. فهذه السورة من المختلف فيه. وهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكرا؟ هل حرف استفهام للتصديق، وهنا قال المفسرون لم تأتي للاستفهام ولكن جاءت بمعنى التحقيق، قد أتى على الإنسان حين من الدهر. هل أتى على الإنسان؟ قد أتى على الإنسان حين من الدهر. والاستفهام أحيانا يخرج عن ظاهره للنفي أو للتهديد أو للتخويف أو للترغيب، وأحيانا يأتي على بابه، والسياقات هي التي تدل السامعة. وأصل هل أن يسأل الإنسان، تقول هل جاءك محمد، تتصور محمد وتتصور المجيء وتتصور النسبة، وبعدين التصور الرابع هو التصديق، جاء أو لم يأتي. بخلاف حروف الاستفهام فهي تأتي لماذا؟ للتصور. والفرق بين التصور والتصديق أن التصور هو إدراكك للمفرد، والتصديق هو الحكم بين يعني على الشيء بعد ثلاثة تصورات. تقول زيد عالم، تتصور زيد وتتصور عالم وتتصور هذا الحكم، ثم بعدين تقول عالم أو غير عالم. إفراد إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق علم. وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع. طبعا هذه المادة تسمى المنطق، وديننا غني عنها، لكن كثير من مسائل الأصول الفقه والمسائل العقدية تحتاج أن يكون طالب العلم ملما بالمنطق حتى يرد على الذين يأتون بحجج عقلية وفلسفة ليلبسوا على الناس. وإلا شرعنا غني عن المنطق، والمنطق يعني إذا كان فيه سوف سطائية لا ينبغي. ولذلك ابن الصلاح والنواوي حرما، وقال قوم ينبغي أن يعلما، والقولة الصحيحة المشهورة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. أيوة، فهو يعصم من الزلل. ولذلك أحيانا الإنسان يأتي بكلام سوف سطائي ويلبس به، يكون فرس مصور، يقول لك كل فرس يدب وهذا فرس إذن هذا يدب، هذا ما هو فرس. ويقول لك كل ما يدب حي والسيارة تدب، إذا السيارة حية. ما هو صحيح هذا، السيارة ما تدب، السيارة تدبب، ذلك في تقع فيه سوف سطائية وأشياء ويلبس به أهلها. إذا هل أتى على الإنسان؟ قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكرا. هل الإنسان هنا آدم أو الإنسان المقصود به جنس الإنسان أعم من آدم؟ وهل لم يكن شيئا مذكورا كان شيئا غير مذكور أو لم يكن شيئا حتى يذكر، كما قال السماوات بغير عمد ترونها. هل هي لها عمد لا ترى أو لا عمد لها؟ هذا محتمل للسياق. كذلك هنا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا حتى يذكر، أو كان شيئا لكن ليس مذكورا؟ قال بعض المفسرين المقصود آدم، المقصود آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لأن الله تعالى صوره وجلس مدة لم تنفخ فيه الروح، هو شيء لكن غير مذكور لأنه لا روح فيه. وقال بعضهم ما كان من الزمن قبل وجود آدم حين زمن طويل لم يكن الإنسان موجود ولا له ذكر، لم يكن شيئا حتى يذكر. إذن هذا محتمل أن يكون بعد تصوير آدم كان شيئا لكن لا يذكر، أو يكون هذا قبل خلق آدم وتصويره لم يكن شيئا فيذكر، لم يكن شيئا مذكورا، ما كان شيئا مذكورا. وهذا السياق دلالة على قدرة الله تعالى وأنه أوجد الكون، وهذا يقتضي من العبد أن يتأمل وينتبه للمقصود بهذا. فيه ثقل في الكلام، كل كلام له ثقل. ما معنى الثقل؟ الثقل الجانب اللي أوجب عليك تتكلم هذا الكلام. أنت لك جار، وهذا الجار يقصر في الصلاة، وأنت تزوره لتبين له أن التقصير في الصلاة خطر، وصاحبه يعرض نفسه للهلكة والعطل، فتزوره تقول له كيف حالك وكيف وضعك وتؤانسه، لكن أنت بعدين تقول له يا شيخ التغيب عن الصلاة وعدم حضور الجماعة هذا خطر لا ينبغي. هذا هو ثقل الكلام، هذا هو اللي جالب المجيء وجالب الكلام. ولذلك تجد الآن في الآيات والسور أغلب الآيات السور تختم بمقصود عبادة الله، النهي عن الشرك، إثبات النبوة، يعني التخويف بالوعيد، الترغيب بالوعد، لأن هذا هو اللي يدور عليه القرآن. القرآن يدور على هذا، الوحدانية وما يتبع ذلك من القدرة ومن الملك ومن الإحاطة، وإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتبع ذلك من إكرام المطيع وما يتبع ذلك من عقوبة العاصي. ثم تأتي الأدلة على قدرة الله، الأدلة على قدرة الله تكون بالخلق، فكل الخلق في القرآن هو في المضمون دلالة على الخالق، خلق الجبال، خلق الأنهار، خلق البحار، خلق الإنسان، اختلاف الألسنة والألوان والجبال، كل هذا يصب في أن الله تعالى هو الخالق، وأنه أرسل نبيا صلى الله عليه وسلم، وأن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، ويأخذ هذه دوائر. ذلك ديننا لا يقاوم أبدا، الإسلام لا يقاوم إلا بالتجهيل أو التكميم، ديننا يقاوم بالتجهيل أو بالتكميم. اسكت لا تتكلم، ما يقاوم، ما يمكن. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء بهذه المعاني، العلماء بما عند الله للمتقين، العلماء بما عند الله للعاصين. والله حري بنا أن نصحب كتابنا، حري بنا أن نعطيه الوقت، حري بنا أن نحل مشاكلنا من كتابنا، حري بنا أن نبلغ ديننا للناس وأن نزيل الغبار والقطر الذي عليه ليراه الناس ناصعا على حقيقته. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. ثم قال إنا خلقنا الإنسان، إنا الله يعظم نفسه وهو العظيم، خلقنا لا غيرنا، الإنسان جنس الإنسان طبعا بعد آدم، لأن الناس منقسم 4 أقسام: قسم خلق من غير أب ولا أم، وقسم خلق من أم من غير أب، وقسم خلق من أب من غير أم، وقسم خلق من أب وأم، القسم رباعية. فآدم من غير أب ولا أم، وحواء من أب من غير أم، وعيسى من أم من غير أب، وبقية الخلق من أم وأب، حتى تكون القسمة رباعية. إنا أي يقول ربنا نحن لا غيرنا خلقنا الإنسان، جنس الإنسان طبعا بعد آدم لا شك، وبعد حواء، من نطفة، النطفة الماء القليل، أمشاج أخلاط، نبتليه نختبره، فجعلناه سميعا بصيرا. قال بعض المفسرين الكلام في تقديم وتأخير، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أخلاط فجعلناه سميعا بصيرا لنبتليه. لا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه نختبره بذلك، فلعلة اختبارنا له جعلناه سميعا وبصيرا. الفاء مفرعة مومئة للعلة، لعلة جعله سميعا وبصيرا ليبتليناه لكونه سميعا بصيرا، جعلناه سميعا بصيرا ليبتلى. نعم، هي مومئة لهذا وهي مفرعة. والسمع معروف والبصر، والله تعالى امتن بالسمع والبصر والعقل وجعل الإنسان يخلق لا يعلم، وأعطاه موارد العلم ليتعلم وليستعمل هذه النعم في طاعة الله. الشكر الحقيقي لنعم الله أن نستعملها في طاعة الله، الشكر الحقيقي لربنا أن نستعمل نعمه في طاعته. قال تعالى في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاكم موارد العلم لتشكروا الله. إذن إنا خلقنا الإنسان من نطفة أخلاط نبتليه بخلقه من ذلك ليتأمل ويشكر ويعلم أن هذا لا يقدر عليه إلا الخالق، فيعطي للخالق حقه ويبتعد عن ما لا يجيزه الله ولا يرضاه، فجعلناه سميعا بصيرا، قوي السمع وقوي البصر. يقول نحن الله تعالى هديناه السبيل الطريق. وهل هذه الهداية بمعنى جعل فيه الغريزة التي يعلم بها ما ينفعه ولا يضره؟ قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين هديناه السبيل، أعطيناه العقل موارد العلم وأرسلنا إليه الرسل وأوقفته على الأدلة وأسكتته بالبراهين، ولذلك إما شاكرا وإما كفرا، فمنهم شقي وسعيد، فريق في الجنة وفريق في السعير، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان. وهنا باب القدر، باب القدر ضل فيه خلق كثير، لكن الله تعالى لا يسأل عما يفعل، والله خلقكم وما تعملون. إذا نفخ فيه الروح أرسل الملك وكتب أربع كلمات، ما هي؟ شقي أو سعيد، أجله رزقه، خلاص ختم انتهى. قال بعض العلماء للإنسان أجلان، أجل مكتوب في اللوح المحفوظ وأجل عند الملائكة، يعطى للملائكة صحف ويقول لهم فلان إن وصل رحمه زيده 5 سنوات، وإن لم يصل رحمه لا تزيدوه، لكن في اللوح المحفوظ يعمل أو لا يعمل. ولذلك قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، عنده أم الكتاب المكتوب فيها بس. ولكن لما استشكل الصحابة هذا الأمر وأزعجهم قال لهم اعملوا، علاج هذا العمل والقيام بالأسباب، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا اعملوا. مخيريق ما صلى، وأبو طالب رب النبي صلى الله عليه وسلم ونافح عنه وتعب فيه وقال في آخر لحظة هو على ملة عبد المطلب، وهو يعلم يقينا أن ابن أخيه صادق، يعلم أن ابن أخيه صادق، لأنه قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لولا أن يقال سيد الوادي سيد مكة وسيد قريش يتبع ابن أخيه يتيما رباه ما حصل هذا. ولذلك لا ينال العلم متكبر. متكبر لا حظ له في العلم، لا بد من التواضع، لا بد من فالتكبر خطير، يمنع من العلم ويمنع من الإيمان ويسبب أعوذ بالله الخذلان. والله قال لخلقه ولا تمشي في الأرض مرحا تكبرا وتبخترا وخيلاء، بعدين بين له ضعفه إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، انظر إلى الجبل وانظر إلى الأرض، إن ضربت برجلك لا تستطيع أن تخرقها وإن مشيت فيها لا تستطيع أن تنهيها. دين رائع الإسلام، لكن لا بد أن نبلغه للناس يا أحبة، الناس يحتاجون إلينا، سكان الأرض كثير منهم يدخل النار ونحن عندنا هذا الدين وعندنا هذه الحجج وهذه البراهين، لا بد أن نتعاون حتى نبلغ هذا الدين لسكان الأرض، وحتى ننقذ من نستطيع إنقاذه من النار. أما يكون عندنا هذا الدين ونقفل عليه ونحول بينه وبين الناس، هذا لا ينبغي. لا بد أن نبلغ ديننا للناس، ولا بد أن نتمثله وأن ندفع ضريبة الإسلام، أن نبذل ما أمرنا الله ببذله لأجل إعلاء كلمة الله. نعم. إما شاكرا وإما كفورا. إذن الإنسان الذي خلق من هذه النطفة وأطوارا وأطوارا حتى بلغ أشده، إما أن يكون متبعا للرسل، وإما أن يكون يعني مبتدعا مكذبا صادا متكبرا، إما شاكرا وإما كفورا، ولا واسطة بينهما. أما الذي يحاول أن يأخذ العصا من وسطها، هذا الذي يسمى المنافق. ما فيه الإسلام، ما فيه إلا مسلم أو كافر. أما نص مسلم أو ربع كافر، لا لا، مسلم أو كافر. ولكن المسلم إذا كان يعمل المعاصي هو في الجنة. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب. اسمعوا معي، الذين اصطفينا من عبادنا. يا سلام، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. قال العلماء: قدم الظالم لنفسه لكي لا يقنط، وأخر السابق للخيرات لكي لا يغتر بعمله فيحبط. وقال العلماء: حق لهذه الواو أن تكتب بماء الذهب، وهي يدخلونها، الواو اللي يدخلونها ظالم لنفسه والمقتصد والسابق للخيرات. وما قاله بعض العلماء أن هذا للكافر، ظالم لنفسه للكافر، يمنعه التقسيم، يمنعه التقسيم. وقال الوالد رحمة الله علينا وعليه وعلى علماء المسلمين عند هذه الآية: التحقيق أن هذا في المسلمين، في المؤمنين، بدليل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. خلاص، لما أنهى مقطع المؤمنين قال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فلذلك القرآن دائما يصف الشريحة التي آمنت وجزاءها وأعمالها وما تعبت به ونتائج ذلك، ويصف الشريحة التي كذبت ولعبت واهتمت بحظوظ نفسها وبالدنيا وبمتعها وما أعد الله لها من العقاب، ليعتبر من كان على وجه الأرض قبل أن يكون من أهل النار، وليزيد في الخير ليكون من أهل الجنة. فاعتبروا يا أولي الأبصار. لذلك لا بد من الإيمان. الرجل الذي كان يعمل الخير ويساعد الناس، سألت عنه قال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن إنا هديناه الطريق السبيل، إما شاكرا لنعماء ربه مؤمنا به وبنبيه متبعا لشرعه، وإما كفورا كثير الكفر والتكذيب بذلك. ثم جاء بلف ونشر مشوش: إنا هديناه السبيل إما شاكرا إما كفورا. ثم قال: إنا أعتدنا للكافرين. لف ونشر لكن ما هو مرتب، وهذا معروف في فن البديع. وهذه المادة ما درست دراسة كاملة، ونحن الآن في حاجة إلى أن نعمل لها يعني اجتماع كبير لنلحق البلاغة بالنحو والصرف. الأمة في حاجة إلى أن تجتهد لتلحق البلاغة بالنحو والصرف. البلاغة النحو والصرف نضجا وكملا، والبلاغة لم تنضج إلى الآن، تحتاج إلى دراسة، بالأخص تتبع الشعر الجاهلي وتتبع أساليب القرآن، تتبعها واستخراج ما فيه والأشياء فيه طفيفة، كل واحد ينقل من الثاني، والكلام فيها فيه قصور كثير، وبالأخص في الوصل والوصل، وفي المسند والمسند إليه ومتعلقات الفعل. هذه الأبواب الحقيقة مفيدة وتحتاج إلى يعني دراسة معمقة. أما البيان فأمر سهل، وهو يحتاجه المدرس والواعظ والخطيب، لأنه تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة. أما المعاني يحتاجها المستنبط والمرجح، وكل البلاغة يحتاجها المتكلم، وهي مطابقة الكلام لمقتضيات أحوال الناس عند الكلام. نعم. إن الله جل وعلا يعظم نفسه، أعتدنا هيئنا للكافرين سلاسل، سلاسلا، سلاسل ممنوع من الصرف، سلاسلا مصروفة، والمصروف قد لا ينصرف، وذو اضطرار أو تناسب صروف ذو المنع، وموانع الصرف تسعة، لكن مفاعل والتأنيث تكفي في علة واحدة عن علتين، وكل جمع مشبه مفاعلا أو لمفاعل بمنع كافلا، وألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع، والباقي لا بد فيه من علتين، إما الوصفية وش والعدول أو العلمية وزن الفعل أو العجمة أو التركيب، وهذه الأمور موجودة والأمر فيها سهل. إذن سلاسل سلاسلا، نعم، والمعنى لا يختلف إلا أنه مصروف وغير مصروف. والسلاسل جمع سلسلة، والسلسلة هو الحبل من الحديد الذي تروه، يكون حلقة في حلقة يقال لها السلسلة، وهذه توضع للإنسان أعوذ بالله يوضع فيها، يدخل فيها، والأغلال توضع في أيديه وفي عنقه، قال تعالى في حقهم إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، يدخل في العمود ويدخل في السلسلة ويربط فيها ويقفل عليه. ولذلك لا توجد خسارة أكبر من أن يموت الإنسان على الكفر، هذه الخاسرون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. فيا عبد الله لازلت في الدنيا، أنجو بنفسك، اتخذ طريقا مخرجا لك، الله أعطاك الأعين والسمع والبصر، وأرسل لك الرسل، وأرسل لك أتباع الرسل، وبين لك الحجة، وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال في حق أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. ما يعذب إنسان إلا بعد أن تأتيه الرسل وتبين له. قوم صالح قالوا لا نؤمن لك حتى تخرج لنا ناقة من هذه الصخرة، فخرجت الناقة من الصخرة فعقروها، أعوذ بالله، من يضلل الله فلهدي، كيف تعقروها؟ أنتم رأيتم ناقة خرجت من صخرة، أما تتعظون؟ أما تخافون؟ أما تستعملون عقولكم؟ إن بعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله، أتركوا ناقة الله واتركوا اليوم الذي تشرب فيه، احذروا ناقة الله واحذروا اليوم الذي تأتي للورد لتشرب. إن بعث أشقاها فكذبوه فعقروها، لكم ثلاثة أيام، احمروا واخضروا واسودوا، أعوذ بالله، وأهلكوا لم يبق منهم أحد، ولذلك أبو لهب ابن أخيه وقال له تعال يا صباحة، أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل أو هذا الوادي تريد أن تصبحكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، لم نأخذ عليك كذبا. قال إني نذير لكم. فقال تبا لك أليس إلى اليوم دعوتنا؟ فأشقاه الله وقال تبت يدا أبي لهب وتب، خسر وشقي. وهو يسمع الآية لم يستطع أن يقول لا إله إلا الله، شوف الإعجاز، ما استطاع أن يقول لا إله إلا الله. ولذلك الذي يخوف السابق المكتوب لنا في اللوح المحفوظ ما يعرفها إلا الله، لا يعلمها إلا الله، ولكن نحن نتكايس ونبتعد عن المعاصي ونكثر من فعل الخير ونسأل الله أن يثبتنا على الحق ونخاف، والتهور والاطمئنان وظلم الناس والإغراق في المعاصي وعقوق الوالدين والتعامل بالربا والاستهتار والمجاهرة بالمعاصي، هذه أبواب للخذلان، هذه أبواب قد تسبب للإنسان سلب الإيمان. وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان. المعاصي خطورتها عجيبة، فلذلك نبتعد عن المعاصي ونفعل ما نستطيع من الطاعات ونسأل الله التثبيت ونقوم بالأسباب، لأن ربنا قال أوفوا بعهدي، وقال إن الله لا يخلف الميعاد، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. دائما نجعل هذه الآية نصب أعيننا، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. الآية لا عذر لنا، سلاسل جمع سلسلة، هذه السلاسل يربطون بها أو أعوذ بالله تدخل في الواحد ويشد في عمود النار، وأغلال توضع في أعناقهم وفي أيديهم، وسعير النار المسعرة التي تشتعل يدخلون فيها، هذه الشريحة الفاسدة. ثم جاء بالشريحة الصالحة، إن توكيد الأبرار جمع بار، الذين غضوا أبصارهم واستعملوا نعم الله في طاعة الله وابتعدوا في الليل عن الفراش يصلون وبذلوا من أموالهم يعطون وتغاضوا عن زلات إخوانهم وقاموا بمساعدة الملهوف وعلاج المريض وإصلاح ذات البين، فتعبوا أنفسهم، أتعبوا أنفسهم في الدنيا لمرضاة الله تعالى، لا ليقال ولا لأجل شهوة المحمدة أو شهوة الرئاسة أو ليكون أحسن من أقرانه أو أحسن من أبناء عمومته، لا، لمرضاة الله تعالى ولإعلاء دين الله. لذلك ينبغي لنا أن نكابد النيات، ينبغي لنا أن نجتهد في النيات. وتعلمون أن القمم الكاذبة أول من تسعر بهم النار، القمم الكاذبة أول من تسعر بهم النار. التسعير الإيقاد، لأن النار إذا كانت تراد أن توقد لا بد أن تؤتى بحطب خاص حتى توقد، بعدين تحط فيها أي حطب تأكله يحترق، لكن إذا كانت النار في بدايتها لا تحط عليها إلا العشب والحطب الرقيق، فكأن القمم الكاذبة مثل الأعشاب والحشب الرقيق هو أول من تسعر بهم النار ليدخلها بقية الكفار. قالوا لهم كيف أنتم؟ قال كنا نأمر بالمعروف ولا آتيه وننهى عن المنكر وناتيه. إذن الأمر بالمعروف طريقة سلامة محققة لا يضر، لكن الذي يضر عدم إتيان المعروف وإتيان المنكر. ويدور الرجل وتندلق أقتابه في النار ويدور كما يدور الحمار في الرحى. أي فلان ألم كنت؟ قال كنت ولكني كنت لا أعمل، آمر ولا أفعل وأنهى وأفعل، ما الفائدة؟ لذلك لا بد للعاقل أن ينتبه لنفسه قبل أن يفوت الأوان. الإخلاص، الدعاء، لا ينشغل بالمحمدة. إذا فعل شيء لا يحب أن يقال ونعم، إذا تكلم لا يحب أن يقال ما شاء الله، وهذا لا يريد. وإذا صلى ورأى الناس إذا لم يتألم يكون ماله شغل، وإذا تصدق ورأى الناس لا يزيد الصدقة عشان رأى الناس، وإذا كان بمفرده لا ينقص ما كان يريد أن يتصدق به. إذا كان مع الناس أو لحاله سوى، هو في مفرده كأنه في ملأ لأنه يراقب الله، ولذلك هو عين الإحسان. لذلك كل واحد منا يكابد الإحسان، كل واحد منا يجتهد ليكون متصف بالإحسان في عمله وفي تعامله وفي نيته وفي كل شيء. وهذا أمر مفيد، ونحن لو تمثلنا الدين لدخل سكان الأرض الإسلام، ولو تمثل المسلمون الدين كما ينبغي لدخل أغلب سكان الأرض الإسلام. لأن المسلم إذا امتثل الدين كل من يخالطه يتأثر به، هو مثل حامل العطر. الإنسان إذا دخل دكان متجر العطر ماذا يرى؟ إما أن يشتري أو يحلى أو يشم رائحة طيبة. إذن الفائدة محققة، لأنه إما أن يشتري وإما أن يهديه صاحب المحل، وإما أن يشم رائحة طيبة وتعلق في ثيابه. وكذلك السيء نافخ الكير إما أن يحرقك، وإذا لم يحرقك تشم رائحة ما هي جيدة. هذا مثل، هذا مثل معجز، مثل عجيب بليغ، بليغ جدا. نعم. إن الأبرار جنبر يشربون الكأس لا تقال إلا للإناء الذي فيه الشراب. إذا لم يكن فيه شراب لا يقال له الكأس، وكان الكأس مجراها اليمين، إلا إذا باعتبار أنها قبل أن يصب فيها الماء كانت يقال لها هذا، تكون مجاز مرسل. لكن في اللغة الكأس الماعون الذي فيه الشراب. أيوه هذا هو. وقد تطلق عليه من باب يعني توسع في العبارة. كان مزاجها كافرا، قالوا الكافر أصلا رائحة لا يشرب. قالوا مزاجها ممزوجة بشيء رائحته كالكافر. وقيل الكافر هناك يختلف عن الكافر في الدنيا، ما فيه الاشتراك إلا في الأسماء، ولذلك أوتوا به متشابها، متشابها في الألوان، مختلف في الطعوم، متشابه في الطعوم مختلف في الألوان. كلما أوتوا به قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، هذا الذي جانا من قبل، لا لكن يختلف. ذلك الجنة غالية، فلا بد أن نعد لها العدة، وثمنها أموالنا وأنفسنا. وربنا كريم، فإذا بذلنا من أنفسنا وأموالنا ربنا يرحم ضعفنا ويعطينا الجنة. أما الذي لا يبالي ويقدم محابه وشهواته ويقدم متع نفسه في الدنيا على ما يريد منه ربه، ذلك سيخسر وسيندم. فيا أحبتي، ونحن في حاجة ماسة إلى أن نعرف بعضا، لا بد أن يتعارف المسلمون، لا بد أن يتعارف المسلمون، لأن ربنا يقول كونوا مع الصادقين. كيف نكون مع الصادقين وأنا لا أعرفهم؟ لا بد أن نتعارف، وإذا تعارفنا لا بد أن نتحابب، لأن محبة المسلم واجبة، لأن الإيمان لا يكمل إلا بمحبة المسلم. والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإذا تحببنا لا بد أن نتزاور، وإذا تزاورنا لا بد أن نتحاور. ما الذي يرقي الإسلام؟ ما الذي يقوي المسلمين؟ ما أسباب ضعف المسلمين؟ كيف نعالج ما نحن فيه؟ كيف نتحابب؟ كيف نحل مشاكلنا بالصلح؟ كيف نوطن العلم؟ كيف نهيئ المصانع؟ كيف الأمة المسلمة تكون في المكانة اللائقة بها؟ المسلم لا بد أن يكون مبدعا منتجا قدوة في الخير. أما المسلم يأكل ويشرب، نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم، والردى لك لازم، وتشغل فيما سوف تكره ربه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. ثم نأتي للنقطة الرابعة، وهو أننا إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور، وهذا نكرره كثيرا لأنه مفيد لنا ومقلص للخلاف بيننا ومسبب للألفة بيننا، مقلص للخلاف ومسبب للألفة، ويتعين علينا، لأن الله يقول اصلحوا بين أخويكم، ويقول والصلح خير. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، هذا الأمر للوجوب، وربنا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة. إذا اختلفنا قلنا لا يخلو الأمر من واحد من أربع أمور لا خامس لها، عندك دليل وعندي دليل لا إشكال، لا دليل عندي ولا دليل عندك لا إشكال، عندك دليل ولا دليل عندي أكون معك، عندي دليل ولا دليل عندك تكون معي. واضح القسمة؟ عندك دليل وعندي دليل، مثل القرء، أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء قالوا القرء الحيض، ومالك بن أنس وجماعة من العلماء رضي الله عن الجميع قالوا القرء الطهر، وكل منهم استدل بالكتاب والسنة واللغة. يستحيل أن يكون أحد القولين خطأ، يستحيل، لأن هذا دل عليه الكتاب والسنة واللغة، وهذا دل عليه الكتاب والسنة واللغة. لا دليل عندي ولا دليل عندك لا إشكال. ما المثال على هذا؟ قال شعر الصدر للرجل، هل يلحق بالذي أمر بحلقه أو يلحق بالذي نهي عن حلقه؟ الله أعلم، ما عندنا دليل. إذا ما في دليل الأمر سهل، عندك دليل ولا دليل عندي أكون معك، عندي دليل ولا دليل عندك تكون معي.